الله. نعم، ها، من يوصل على الأخ يا أخوان؟ ها، إيه تمام. لا، أول غسل الكفين هذا سنة ليس واجبا، وبعدين تبدأ باليمين وتغسلها ثلاثا، ثم بالشمال وتغسلها ثلاثا، ها، إلى المرفق، إلى هنا تمضمض وتستنشق. لا، هذا بالنسبة للوجوب، هو الوجوب تبدأ بالمضمضة وغسل الوجه والاستنشاق قبل غسل اليدين، ها؟ لا، البداية غسل الكفين بس فقط، وبعدين تمضمض وتستنشق، وبعدين تغسل الوجه، وبعدين تعود وتغسل اليدين كما رتب الله عز وجل في القرآن، ها؟ مسح الرأس واحدة، تبدأ بالمقدمة هكذا وتعود إلى المكان. لا لا، واحدة من فرقين، ها؟ الوجه ثلاث، ثلاثة، كل ثلاثة إلا مسح الرأس واحدة، ها؟ لا، الرجل ثلاثة، الأذن واحدة، الأذن واحدة، أي نعم. طيب، ها، في سؤال، ها، الأخ يقول تجد الماء للأذن. هذا تقدم معنا أن الحديث ورد في ذلك أحاديث، بعضها يدل على تجديد الماء للأذن غير ماء الرأس، غير فضل الرأس، والحديث هذه فيها ضعف، وذكرها الماتن. والحديث الصحيح المشهورة أنها تمسح بالماء الفاضل بعد مسح الرأس، لأن الأذنين من الرأس كما ورد في النص. نعم. يقول السائل: هل ورد قراءة المعوذتين بعد كل صلاة ويمسح بها الجسد كله؟ لا لا، ما علمنا هذا يا إخوان، ما نعلم هذا. السائل يقول: هل ورد بالشرع قراءة المعوذتين بعد كل صلاة ويمسح بها الجسد، يعني يمسحه بالكفين بعد كل صلاة؟ هل علمتم هذا؟ يعني سمعتم هذا قبل هذا السؤال؟ الجواب: لا، ما علمنا هذا. وشرعنا توقيفي يا إخوان، شرعنا توقيفي، لا يقال فيه إلا بدليل شرعي. نعم. يقول السائل: العمرة في أشهر الحج، هل يكون صاحب العمرة متمتع أم لا؟ بارك الله فيكم. نعم، يكون صاحب العمرة إذا اعتمرت في أشهر الحج وبقيت حتى حججت من نفس العام، أنت متمتع، إلا أن تعود إلى البلد، أن تعود إلى بلدك أو إلى البلد الذي تقيم فيه، فإذا عدت انقطع التمتع. لكن إذا أديت العمرة والحج في سنة واحدة وفي أشهر الحج وفي سفرة واحدة فأنت متمتع. أما إذا عدت إلى بلدك بعد العمرة فالتمتع قد انقطع. لا، المتمتع مهل مكة ما عليهم تمتع. جدة، نعم، إذا عدت إلى جدة انقطع التمتع. نعم، انتهت الأسئلة. ها ها، تجديد الوضوء، التجديد، نعم، التجديد فيه أجر لأنه عبادة، فيه فضل لأنه عبادة، وكلما الإنسان يعني أخذ من العبادة المشروعة، العبادة المشروعة التي لم يعني يرد الشرع بعدم مشروعيتها، نعم، فيه أجر. نعم، للمقيم، أي من تاريخ، من وقت المسح، من وقت المسح الذي مسحت منه تبدا المده. نعم، نعم، على كل حال، شوف، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. المكلف يا اخوه يعمل الامر الذي في امكانه واستطاعته، وما خرج عن ذلك لا يؤاخذ عليه بنص القران، لان الدين الاسلامي دين يسر. الله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، الشراب سيأتي إن شاء الله، الجورب، هذا مسح على الجورب والمسح على الخفين سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الصحيح أنه جائز إن شاء الله. يقول ابن القيم: روى جواز المسح على الخف على الجورب عن 13 صحابي، وحديث المغيرة أيضا يدل على هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالصحيح الجواز، لكن بشرط ألا تورى البشر من خلاله، وأن يكون أن يمكن متابعة المشي عليه، وأن يلبس على طهارة، وأن يكون ساترا للفرض. نعم نعم. لا، هذا لا بد من غسل الكف، لأن اليد في الشرع، اليد في الشرع المراد بها الكف، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة ها فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من المفصل، فاليد عند في الشرع هي المقصود بها الكف، فلا بد من غسل الكف. نعم. لا، الحج بدون تصريح يا أخوان لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه عبادة، والعبادة يجب أن تكون على وفق الشرع، والحج بدون تصريح فيه مخالفة لولي الأمر، وولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له. وهذا وعدم الحج والأمر بعدم الحج إلا بتصريح، هذا للمصلحة المصلحة العامة، للمصلحة عن مصلحة المسلمين العامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فهمتم؟ هذا أمر. والأمر الثاني يا إخوة، أن الحج بدون تصريح فيه مفسدة على الناس، لأن الذين يحجون بدون تصريح يجلسون في الشوارع والممرات والطرقات، ويتعرضون للأوساخ، ويعذبون أنفسهم بالشمس والهواء، وهذا والشرع لا يقر هذا الأمر يا إخوان. شرعنا والله الحمد والمنة شرع توقيفي، وشرع الخير، وشرع الرفق، فلا يحج المسلم بدون تصريح. نعم، يأثم إلا إذا كان الحج واجب، إذا كان الحج واجب هذا غير. نعم نعم. لا، ما يلتفت في الصلاة. بعدين الحديث هذا يحتاج إلى بحث، أنه ينفذ عن يساره ثلاثا في الصلاة، يعني الموسوس، ما أعلم الحديث هذا، لا يحتاج إلى بحث، لكن المعروف أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليس أمامه حافظ وإلا رب العالمين يحفظه من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس هذه كلها من الشيطان. وكونه ينفذ عن يساره ثلاثا وهو في الصلاة، ما أعلم هذا الحديث، يحتاج إلى بحث. نعم. لا، إذا دخلت في الصلاة وأنت على غير وضوء، ها يعني السنة، ها تسلم على اليمين تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، نعم، ها تخرج من الصلاة، لأن الحديث ظاهر في هذا الأمر، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نتوضأ يا إخوان الآن، وغدا إن شاء الله، لا بعد يعني مساء الأربعاء.